بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عندك أخان جواس؟ أي قلم؟ طيب الأصل. طيب كم المسائل؟ ثلاث. نحن في ميراث من؟ في ميراث المفقود. طيب القلم وصل. طيب هالك عن من؟ زوجة وأخ لأم. شقيق مفقود. قاف ميم. ها؟ عم مفقود وعم. لا لو تنزل وين مساحة؟ طيب نزل الخط قليل من أجل الكتاب الذي فوق وطول إلى الأخير. أيوة أحسن، عشان الخط جميل يا جواز. فالدرس وضح الخط من حسب رأي اسمه. الآن الشقيق سنقدره إيش؟ سنقدره ها؟ رحمه الله. فسنقدره ميتا، فيكون عندنا العم سيكون عاصم. المسألة تكون من كم؟ من 12. للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس اثنان، والباقي سبعة للعم تعصيبا. طيب نقدره حيا. نفس المسألة، سيكون هو المعصب ويسقط العم، وتكون أيضا من 12. الجامع عن 12، لأن بينهما بين أصلين مسألتين التماثل، واحد واحد جزء سهم. طيب إذن نعامل جميع الورثة الأضرار. الزوجة لا يختلف نصيبها ونعطيها، كذلك الأخ لأم يعطيه كاملا. يبقى معنا الموقوف سبعة. الموقوف سبعة. الأخ لأم نعطيه اثنين لا يختلف حاله، الزوجة كذلك ثلاثة لا يختلف حالها، الشقيق المفقود على أنه غير موجود لا نعطيه شيئا، العم على أنه يسقط لا نعطيه شيئا. طيب أحسن. المسألة الثانية، حليت إرداعي؟ إيش؟ ما كنت موجود؟ الحمد لله. أين كنت؟ السكن قريب. السكن ليس بعذر. ليس بعذر إرداعي. عندك عبد الله؟ الجداول كما هي، لكن امسح فقط الذي داخلها. المنديل أقرب لك، الذي داخل الجداول فقط. حلت ثلاث إبراهيم عبد الرحمن، حلت ثلاث ولا واحد؟ ها غير موجود. عبد الحكيم ليش غير موجود؟ أحمد ولا واحد؟ عبد الله أحضر ولا ما أحضر معنا؟ من الصغار حمد ثلاث؟ حلت ثلاثة بكر يعني أعطيك واجب الحلف تولى مستقل هذا السيادة خلاص. المهم أعطيك واجب وحدك سواء فرائض ولا غير فرائض ما كان تحفظ جدول الضرب كاملا حفظنا جدول الخمسة بنت وبنت ابن قف قف. طيب من المفقود؟ المفقود ابن مفقود ها لو قالت هنا المفقود ما يلو في انكسار ولا على اعتباري حيا لا خلاص إلا هو الابن فوق ابن مفقود بنت ابن شقيقة طيب الآن الجدة مع وجود البنت الآن نقدره ميتا طيب عندنا الآن جدة وبنت وبنت ابن وشقيقة الجدة السدس والبنت النص والمفقود نقدره الآن ميتا بنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي تعصير المسألة من كم؟ لا أحد يقول له توافق تدخل ها؟ تدخل وعند التدخل ماذا نعمل؟ نضرب واحد في كامل يلا ضربنا وفق الاثنين في كامل ستة ولا؟ لا كيف؟ طيب اثنين في ستة أنت قلت كامل أحد كامل أحد ما في كامل آخر هذا في التباهي نكتفي بالأكبر تدخل نكتفي بالأكبر يكتفي بالأكبر واحد ثلاثة بنت الابن السدس واحد الباقي طيب الآن نقدر حيا الباقي واحد صفر نعم واحد صفر الشقيقة له واحد طيب الآن نقدر حيا حاء طيب الآن مع تقدير حياته كيف ستكون المسألة؟ الجدة السدس. الجدة السدس. بنت الابن تحجب. بنت الابن تكون محجوبة بالابن. والشقيقة كذلك. ومسح النصف. للذكر من الحظ من فين؟ طيب إذن المسألة من كم؟ من ست. واحد. الباقي. اجعل خمسة على الخط يعني. إذن معنى الخمسة لا تنقسم على كم لا تنقسم على كم كم عدد الرؤوس ثلاثة إذن نرفع ثلاثة طيب إذن نضرب ما في يدخل الوارث في جزء السهم الجدة لها واحد في ثلاثة بثلاثة والخمسة في ثلاثة بخمسة عشر عشرة وخمسة طيب اشطب لنا على المسألة المصححة طيب الآن بين الستة والثمانية عشر لتكوين الجامعة الآن هل الثمانية عشر تنقسم على الستة الكسر ولا بدون كسر إذن بينهما ماذا كل مسألة تنقسم على الأخرى بدون كسر فبينهما تداخل نكتفي بالأكبر كل عددين أحدهما يقبل القسمة على الآخر بلا كسر فالنسبة بينهما تداخل نكتفي بالأكبر طيب اقسم الآن 18 على 18 تكوين جزء سهم واحد في دائرة الدائرة هذه من أي ما نغلط الثلاثة الموجودة طيب 18 على 6 ثلاثة في دائرة إذن نعامل جميع الورثة بالأضر أيهما الأضر الجدة واحد في ثلاثة ولا ثلاثة في واحد سواء من كان يأخذ على أي تقدير فأنا أعطي نصيبه كاملا البنت ما هو الأضر لها خمسة في واحد طيب وكذا إذن الباقي كم؟ 3 و5 8، الباقي 10، العشرة موقوف. طيب أحسن، حليت الثلاث؟ ألا فضل، أين فضل؟ لماذا اخترته بالذات؟ نجد يذهب الفزع خلاص، يعني قد ذهب، يمسح في المربعات خلاص. كأن فيها زيت ولا ماء؟ ماء. طيب بعدها كيف تكتب؟ سبورة الماء. طيب المسألة، أب وأم، أب وأم بنت ابن، بنت ابن، بنت ابن، بنت ابن، بنت ابن، هنا بنت ابن مفقود، ابن لأن الولد ما تكون ابن مفقود، هذا ابن شقيق. طيب الآن على تقدير وفاة تاء، طيب سيكون عندنا أب وأم وبنت ابن، لا لا سليم، أب وأم وبنت ابن وبنت، الأب والأم كم لهما؟ كل واحد سدس. إيش وصل عندك وقع لك؟ ها؟ شاب الماء. سدس سدس بنت البنت خلاص فقط اللي عندك خذها. المسألة مستة، لماذا؟ هنا كما في التمو ستة وستة واحد هنا كذلك واحد إذا صح صح. لو جمعنا الجمع لابد أن بعد ما تحل لابد تجمع. ليش تجمع؟ إن كان نقصان ترد، إن كان زيادة معنى إنه في عول، ما تقسم تمشي تعد. ثلاثة الآن مع ثلاثة ستة صح. طيب المسألة الثانية الآن على تقدير الحياة، سيكون عندنا أب وأم وبنت ابن وبنت وابن، من الذي سيحجب؟ بنت الابن. طيب إذا سيكون عندنا الأب له السدس والأم له السدس، والباقي تعصيبا بين من؟ بين الابن والبنت. بين الابن والبنت. المسألة من كم؟ من ست. طيب طيب اكتب أربعة، اكتب أربعة. الأربعة الآن لا تقبل قسمة على كم؟ على الثلاثة، لأن عدد الرؤوس ثلاثة بينهم التباين. إذن نرفع عدد الرؤوس مشابه المسألة الأولى. نعم. لا لا الآن معك قسمة، تضرب ما بيد كل واحد جزء سهل، هي نفسها لكن العمل هكذا طريقة الفرضين هكذا. لأن أن تضرب نصيب الوارث جزء سهل، واحد في ثلاثة مثلا نصيب الوارث أيوه خلص، هي تطلع ثلاثة، هي ستطلع مع ثلاثة على أي تقدير. طيب بعد عند التصحيح وعندك الجزء السهم أي انكسار وأي تصحيح وهكذا، إذا عندك جزء سهم فوق تضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم. هي نفسها لو قلت 18 على 6 هي 3 ويبقى معك الباقي، لكن هكذا الفرضين يمشوا على الطريقة أسهل وأقرب وأبعد من الخطار في القسم. واحد في ثلاثة فرق. طيب أربعة في ثلاثة 12، إذن كم؟ تأخذه أربعة ولا باقي واحد؟ لا لا لا أعطيه كم؟ ثمانية. الوقف بعد نحن بحب ليش فعلت 18 جمع؟ لأنه فيه تدخل. لم فيه تدخل. طيب ايش قلنا هاي؟ 18 نعم الورثة. أيهما أقل؟ واحد بثلاثة ولا ثلاثة بواحد؟ سوى. إذن أعطيه كاملة أم كاملة سيد كذلك الأم كذلك. إذن يبقى معنا من فلع الأضر لها شيء. والبنت أيهما أقل؟ ثلاثة في ثلاثة ولا أربعة في واحد؟ أربعة. طيب هذا مفقود. إذن معنا ثلاثة وثلاثة فيها ستة وأربعة عشر. الباقي كم؟ كم؟ ثلاثة وثلاثة ستة وأربعة عشر. الباقي ثمانية. تمام أحسن. أربعة. خلاص زي الخير. طيب تحتاجون نعطيكم مسألتين ولا يعني نبدأ الدرس القادم مباشرة؟ نعطيكم مسألتين وإن لم نحلها غدا في الدرس، لكن قد نحلها في الدرس، لأنه لو قلنا ما نحلها في الدرس البعض يقول خلاص أنا ما أكتبها لأنه مش محلها في الدرس. نعطيكم مفقودين. إذا أعطيناكم مفقودين إيش معناه؟ سيكون عندك أربع مرات. يعني لأن الآن انتبهوا، يعني عند المفقودين نقدرهما أولا ميتين تاء تاء، يعني تاء تاء عند الاثنين المفقود الأول والثاني، ثم نقدرهما حيين، ثم نقدر الأول حي والثاني ميت، ثم الثاني الأول ميت والثاني حي. واضح؟ لأن الآن تبدأ تحل على أنهما ميتين، لنفرض أن المفقود هذا وهذا، فحينئذ نقدر وفاة، ثم نقدر حياة الاثنين، ثم نقدر الأول حي الثاني ميت، ثم نقدر العكس الأول ميت الثاني حي. يعني الآن عند الحل انتبهوا المرة الأخيرة من أي يعني الكتاب، إذا قدرنا تاء تاء، يعني لو كان مفقود البنت وهذا الابن سنجعل الآن هذا وهذا كأن لم يكونوا موجودين أصفار. الثاني على تقدير حاء وحاء على تقدير أنهم أحياء، سنحلها مثل المسألة هذه على الحياة. الثانية سنفعل حاء تاء، يعني هذا حي وهذه ميتة، ثم المسألة التي بعدها العكس، هذا ميت وهذه حية، ثم نجعل الأربع المسائل بعد أن نحتاج إلى تصحيح إن صححنا سنجعل جامعة، ننظر في الأربع المسائل نكون الجامعة، ثم بعد ذلك نعامل جميع الورثة بالأضر. والأضر بالنسبة للمفقودين إيش هو؟ الصفر، يعني الأضر هو اللا شيء لهم. فحينئذ بعض الورثة قد يختلف الحال في حقها، والغالب على هذا أنها للتمرين، يعني مثل هذا التمرين من أي التدريس من أي يعني يفهم الإنسان هذا جيدا. طيب اكتبوا هالك عن أم وعم وابن وبنت مفقودين، المسألة الثانية هالك عن زوجة أو هالك عن زوج، هالك عن زوج وبنت وأخ لأم مفقود وشقيق مفقود، طيب هذا انتهى. أين وصلت بالحفظ يا بكر القرآن؟ ها؟ طيب والحديث تحفظ حديث جبريل الطويل؟ خلاص الواجب تحفظ حديث جبريل. دور دار ست فيها خير تستطيع تحفظ حديث جبريل. إن حفظت ولا جائز يا بكر إلى غد سمعوه في الدرس. ليش؟ وجود عندنا بنت. أيوة يعني إذن نغير. طيب نجعل شقيقة مع الشقيق. شقيقة بدل الأخ شقيقة وشقيق كلاهما أقرب يفقد يسار. ها؟ زوج وبنت وشقيق مفقود وشقيقة مفقودة. زوج وبنت وشقيق مفقود وشقيقة مفقودة. طيب أحسن تعلمت.